بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم حكم الشرع في التشبه بأهل الكفر ومشاركتهم في أعيادهم واحتفالاتهم. عباد الله، إن في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر من كل سنة ميلادية تروج بين الناس بدع وعادات ومنكرات جديدة ومظاهر مختلفة معبرة عن الدعاية إلى الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، وهي بدع من المسيحيين أنفسهم. فالاحتفال بميلاد المسيح ابتداء من 24 من شهر دجنبر على أنه تاريخ ميلاد المسيح هو أمر محدث مبتدع في دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ولا أصل له فيه. اتخاذه عيدا للاحتفال به بدعة ابتدعها المسيحيون، وقد أحدثت بعد الحواريين الذين هم أتباع عيسى بن مريم وأنصاره، ولم يعهد ذلك عن رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من حواريه. وهذا الاحتفال بعيد ميلاد عيسى لم يشرعه عيسى ولم يقل به ولم يأمر به، فلا يجوز نسبته إليه. وقد عمت بدعة اتخاذه عيداً والاحتفال به كل المسيحيين أينما كانوا، وصار يقلدهم فيه كثير من المسلمين حتى في الأقطار الإسلامية، فيحتفلون باحتفالهم ويشاركونهم في كثير من مظاهر الفرح والاحتفال كمظاهر الزينة وصنع أنواع من الحلويات وعلى أشكال مختلفة وتزيين واجهات بعض المتاجر والمحلات التجارية وبعض المقاهي بصور ورسوم معبرة عن الدعاية للاحتفال بالمناسبة، وتبادل الهدايا وغيرها من مظاهر الاحتفال. وكل ذلك ممن يفعله من المسلمين هو تقليد للنصارى واتباعهم فيما لا يجوز، وقد نهى الإسلام عن كل بدعة من أي كان صاحبها وأينما كان. أيها المسلمون، إذا كان الاحتفال برأس السنة الميلادية لا أصل له في المسيحية، فمن باب أولى أنه لا أصل له في الدين الخاتم الإسلام، ولا يجوز شرعاً أن ينسب قول أو فعل أو أمر أو نهي أو سلوك لنبي من أنبياء الله إذا لم يثبت عنهم، فيكون من باب الكذب عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال محذراً من ابتداع البدع واتباعها والعمل بها: إياكم ومحدثات الأمور. هذا أسلوب التحذير، إياكم أيها المسلمون، إياكم، النبي يحذر أمته، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو حديث صحيح، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. أيها المسلمون، لا يجوز التقليد والتشبه بأهل الشرك والكفر من كل أهل الملل غير ملة الإسلام في لباسهم ومظاهرهم وعاداتهم وأعيادهم ومناسباتهم ويحرم تهنئتهم، ما أطم ما في الكلمة، ويحرم تهنئتهم بها، لأن التهنئة بما يفعلون تدل على الرضا بأحوالهم وبأفراحهم وما هم عليه من بدع ومنكرات وانحرافات وضلالات. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث صار مثلا يضرب لكل الناس، من تشبه بقوم، أي مظهر تشوفه مشي وعدك يكفيك تقول من تشبه بقوم فهو منهم. ينطبق هذا على أي مظهر وعلى أي سلوك وعلى أي لباس وعلى أي حالة. تقول سبحان الله خلي مسكين من تشبه بقوم فهو منهم، وهكذا صار قاعدة عامة، قاعدة شرعية وإسناده جيد. إن خطورة تقليد أهل الشرك والكفر والتشبه بهم تكمن في ميل قلوب مقلديهم لهم وحب التشبه بهم، وذلك منهم يدل على الانبهار والإعجاب بهم والتودد لهم وحب مشاركتهم، أي الذين يقلدونهم، فيما ابتدعوه لأنفسهم من عادات وأعياد ومناسبات وطقوس، وإن نسبوها للمسيح ودينه وهو بريء منها. فلا يجوز للمسلمين تقليدهم والتشبه بهم واتباعهم، لأن ديننا الإسلام هو الخاتم الناسخ لما خالفه من أعمال وأحكام في الرسالات السماوية السابقة، لأنه أعم وأشمل وأوسع وأحكم، فجعله الله مهيمنا عليها كلها وأكمل. أيها المسلمون، لقد حرم الله على المسلمين اتباع أهل الملل غير ملة الإسلام، فقال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا قرآن. ومن يبتغ، يحب، يريد غير الإسلام دينا، ملة غير ملة الإسلام، اتجاه غير اتجاه الإسلام، أحكام غير أحكام الإسلام، عقيدة غير عقيدة الإسلام، صورة يمقتها الإسلام، من فعل ذلك فهو منهم كما جاء في الحديث، ولن يقبل الله منه لأن ذلك مخالف لدينه. وقال تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. المواده من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يحبونه، يتوددون إليه. كونك تريد له الخير وتريد له الإسلام، نعم. لا تحب له الإذاية، نعم. لا تعتدي عليه، نعم. لأن الإسلام دين الرحمة ودين العالمين، ما الظلموش وما تعداش عليه وما تعداش على عرضه وعلى أمواله، نعم، إلا إذا كان حربيا. الكافر الحربي اللي خارج لمحاربة المسلمين هذا لا حرمة له، أما الكافر المسالم أو يعيش بين المسلمين ولا يؤذي المسلمين ولا يؤذي دين الإسلام فلا يجوز انتهاك عرضه ولا الاعتداء عليه ولا على أمواله. وقال تعالى في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. سبحان الله، يا مسلمون ذرى القرآن، ومن يتولهم بالمودة والمحبة والتودد إليهم ومناصرتهم وإعانتهم على ما لا يجوز رمنه. حكم الإسلام مش كلامي أنا، لا. ومن يتولهم منكم، أي منكم أيها المسلمون، فهو منهم. بأي نوع من أنواع التولي؟ إن الإسلام ينهى المسلمين عن موالاة أهل الشرك والكفر واتباعهم والاقتداء بهم في عقائدهم ومذاهبهم وأفكارهم وسلوكاتهم وانحرافاتهم. لاش هالشي كله باش المسلمين يبقوا محصنين تحصينا لهم، أي للمسلمين يبقى المسلم محصن تحصينا لهم من الافتتان والانحراف، فالانبهار والإعجاب بهم يؤدي إلى التودد لهم وموالاتهم ومحبتهم والميل إلى مشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم والسكوت عن منكراتهم وضلالاتهم والدفاع عنهم وتبرير أفعالهم، فيترتب على ذلك الاقتناع بسلوكاتهم ومظاهرهم وأعيادهم ومناسباتهم بادعاء هذه الحلقة بادعاء الحرية والانفتاح والبعد عن التزمت والتشدد، وهذه من أساليب هذه الأساليب كلها اللي تروج المسلمين حتى يقول لكم ما لهم مساكن وما لهم ما لهم مسلمين. أعوذ بالله. فرقوا بين ما بين الكلام وكلام. قلت لكم لا يعتدى على الكافر، لا يظلم، لا يؤخذ حقه، لا ينتهك عرضه، إي نعم، لا يعتدى على دمه، إي نعم، وخاصة إذا لم يكن حربيا، لكن تحبه كما تحب المسلمين؟ لا، تتودد إليه وتعطيه أسرار المسلمين أو أسرار الدولة الإسلامية؟ لا، وهذا هو الدور الذي يقوم به جواسيسهم في بلاد المسلمين. قلت والبعد عن التزمت في نظر الناس والتشدد، يعني انتم كتقولوا هذا الكلام راكم تزمتين راكم تشدين، هذا راه الجهل، الكلام اللي يقول هذا الكلام راه جهل. وهذه من اساليب تسويغ الانحراف والتطويع والتطبيع مع العقائد والتيارات والافكار والمذاهب الهدامه للاسلام بعقائده وادابه واخلاقه وقيمه واحكامه. ومن سلكوا هذا المسلك ألفوا حياة أهل الشرك والكفر، فانغمسوا في تقليدهم وعاداتهم وتشبعوا بأفكارهم وعاداتهم وسلوكاتهم وأحبوا التشبه بهم في كل أساليب الحياة، فأباحوا لأنفسهم كل شيء، وهذا هو الضلال المبين. فأي إسلام يبقى لمن صاروا على هذه الحال؟ فأي إسلام يبقى لمن صاروا على هذه الحال أيها المسلمون؟ إن الإسلام دين الحياة، ومعناه ينظم سلوكات الناس وتصرفاتهم وأعمالهم وأخلاقهم وعلاقاتهم ومعاملاتهم مع بعضهم البعض في كل شأن من شؤون الإسلام، يتدخل في كل شأن من شؤون الناس في الحياة، وهذا معنى الإسلام ينظم حياة الناس، أو الإسلام دين الحياة، وكنقولها دائما، هذا معنى. مش الإسلام في حال الكتاب اللي عندك محطوط تتحتاج على مشي ليه، أو القرآن محطوط ما تقرأه ما تقلب ليه، يكفيك الزواقة ديالو عندك إلى آخره، فوح الزيف ديال الحرير محطوط ودير اللي بغا، تشرك بالله ولا تكفار ولا ما تقومش بالدين يكفيك، عندي القرآن، كاين عندي القرآن، بماذا ينفعك؟ سبحان الله، تحترمه نعم، تقدره نعم، ولكن لا تعمل به، لا تقرأه، لا تستفتيه في حياتك، ماذا تفعل؟ سبحان الله. قلت إن الإسلام دين الحياة وهو منهج حياة، فلا حاجة للمسلمين في أن يقلدوا غيرهم أو أن يتشبهوا بهم أو أن يتبعوهم فيما لا يجوز اتباعهم فيه من الأعياد والمناسبات والعادات والأخلاق والسلوكات والمعاملات والمظاهر، لأنها متفلتة من ضواغط الشرع، متفلتة في حال بهما اللي تفلتت المولاها، وخاصة إذا كانت صعبة كيدير بها يشدها هكذا، يتفلت من الدين معناه خارج عن ضوابط الإسلام، عن أحكام الإسلام، عن قواعد الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لأنها متفلتة من ضوابط الشرع وأحكامه وقيمه، إنما هم عليه من العادات والأعياد والمناسبات والأفراح والاعتقادات والأقوال والأفعال يغضب الله تعالى، كل ذلك يغضب الله تعالى، لأنه ما أراد من عباده أن يكونوا على ما على مخالفة ما أمرهم به، ويستوجب عقابه، أي تلك الأعمال كلها التي تغضب الله تستوجب عقاب الله لهم، وقد خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالتبع له بقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة، معناه ما تخالف. ولما يكون هذا الخطاب للنبي، هذا الخطاب للنبي، واش غير النبي وحده هو الذي جعل على شريعة، ولا النبي وأمته؟ النبي وأمته مخاطب أولا، ومخاطبة أمته أيضا مخاطبة تبعا له. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والآية جاءت في سياق بيان امتنان الله على بني إسرائيل بما أعطاهم وفضلهم على عالمي زمانهم، ثم اختلفوا وانحرفوا عما جاءهم به أنبياؤهم. وحتى لا يكون مصير المسلمين مصيرهم، جاء النهي عن التفرق والاختلاف، قال تعالى في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا أيها المسلمون أيها المؤمنون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، اليهود والنصارى، من بعد ما جاءهم البينات، الرسالات السماوية، الأحكام والعقائد، الشرائع التي وفي الأديان التي أنزلت عليهم، ثم ما جاءكم في كتابكم أنتم، أي في القرآن وفي السنة النبوية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعة اليهود والنصارى الذين اختلفوا وافترقوا على كثير من 70 فرقة. اليهود والنصارى اختلفوا على أكثر من 70 فرقة كما جاء في الحديث، روايات مختلفة فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعف. وقد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة. اختلفوا على 70 ولا 71 ولا 72 فرقة، هذه الأمة تختلف أكثر منهم على 73 فرقة. ما تفهموش الفرق بالجمعيات الإسلامية لأنها فرق، لا. يسألني البعض وش جمعيات كذا جمعيات كذا جمعيات كذا، هذه فرق؟ لا لا لا، مش جمعيات، لا لا، مش هي هذه الجمعية، مش هذا المقصود منها، لا. ونحن أيها المسلمون في عصرنا هذا نسمع بآذاننا ونرى بأعيننا الأحوال والمواقف والمظاهر والتيارات والمذاهب والأفكار والمناكر والاختلافات والافتراقات التي أصابت أمة الإسلام في الشرق والغرب، ولا ملجأ ولا مفر إلا إلى الإسلام، فهو الحصن الحصين والواقي من كل شر وانحراف، والمنجي من الوقوع أو السير في طريق الضلال. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا، وأن يشرح صدورنا له، وأن يحبب إلينا دينه، ويفعل به جوارحنا، وأن يجعل أواخر أيامنا خيرا من أوائلها، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مش عادة نقرأ هذه الآية، مش عادة نقرأ هذه الآية، جاءت في سياق كثيرة من الأمور، بدءا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر كالآخر الآيات كالصورة. والذين لا يشهدون الزور، يشهدون بمعنى يحضرون، لا يشهدون الزور وإذا مروا مروا بال يعني كرامة، معنى كرامة يكرمون أنفسهم بعدم الوقوف عندهم وعدم الالتفات إليهم وعدم حب ما هم عليه، هذا معنى وإذا مروا مروا يعني مروا يعني حال مسرعين. نعم، فسر ابن كثير رحمه الله عليه هذه الايه بقوله، وجاب كلام ديال اهل العلم ديال التابعين، قال ابو العاليه وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن انس وغيرهم كلهم من التابعين. اش يقصد هذا الزور؟ قال لك هذا اعياد المشركين، هذا المقصود اعياد المشركين. ومعنى لا يشهدون الزور ولا يحضرون معهم، لا يشاركونهم، لا يحبون منهم عليه، لا يقربون منهم. والذين لا يشهدون الزور نعي هذا الرحمن حقا هم الذين لا يشهدون ولا يحضرون أعياد المشركين، فضلا من أن يفعلوها إذا كان ما يحضروش واش يحتفلوا معهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ولهم يومان في المدينة، لما هاجر بالمدينة ولهم يومان يلعبان فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ عندهم يومان متميزين بها، ولهم يومان يلعبان فيها فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، أي هذا اليوم يومين بجوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، يومان كانوا يتخذوهم يعني عيدان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أعياد الإسلام ولم يقر أعياد الجاهلية، فما أقره الإسلام هو المشروع المتبع المعمل أو المعمول به، فلا يلتفت إلى ما لا يقره الإسلام لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. فلا تجوز مشاركة أهل ملل الكفر بعامة في أعيادهم ومناسباتهم وأفراحهم. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وفي رواية أخرى صحيحة عن عمر كما عند البيهقي: فإن السخطة تنزل عليهم. رواية أخرى: اجتنبوهم، اجتنبوا أفراحهم، اجتنبوا أعيادهم، ما تشاركوهم، فإن السخطة تنزل عليهم، سخط الله ينزل عليهم. هذا المعنى. فقد نهى عمر رضي الله عنه عن مخالطة الكفار ومشاركتهم في أعيادهم ومناسباتهم، لأنها فيها الشرك والمعاصي، والمشارك لهم يقع فيما يقعون فيه، ولا بد أن يكون مسرورا فرحا بفرحهم لأنه يشاركهم وهم في معصية الله تعالى، وفي هذه الحالة يفرح بمعصية الله تعالى. والله تعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا، هذا هو هذا الشطر الثاني ديال الآية هو المقصود هنا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهم مجتمعين على الإثم والعدوان، ومن شاركهم شاركهم في التعاون معهم على الإثم والعدوان. ومخالطاتهم ومشاركتهم فيما هم فيه من مخالفات ومعاصي هو تشجيع لهم عليها، ومعاونتهم على ما لا يجوز. إن تهنئة الكفار بأعيادهم ومناسباتهم الدينية هي موافقة لهم ورضا بما يفعلون. قال ابن القيم الجوزي رحمة الله عليه في كتابه أحكام أهل الذمة: وأما التهنئة، كلامه، وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، اتفاق بين أهل العلم مش غير قول، لا اتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، إنهم بالصيام مش عندهم شيء صيام شرعي، فيقول: عيد مبارك عليك. كيف ما كيقول المسلمين لبعضهم، يقول المسلمين لبعضهم مشروع، نعم، أما تقول للكافر لا. أو تهنأ بعيد العيد، حل كل هنيئا لك به ونحوه، هذا الأسلوب كله لا يجوز. فهذا إن سلم قائله، قال لك إذا أسلم هذا الإنسان اللي قال هذا الكلام بهذا الشكل وشارك به الكفار بهذا الشكل، إذا أسلم من الكفر ما يسلم من الإثم، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن تهنئه بسجوده للصنم. حايدا لقيت شي واحد كيسجد للصنم وتهنيه حالي باك تهني المسلم على صلته. الحمد لله أني ألك وفقك الله أنك تصلي. إلا تقول بحال هذا الشكل للساجدين للصنم معناه أحببت منه ذلك الفعل، إذا شاركته في الكفر والعياذ بالله، وخاصة إذا مال قلبك إليه أو ظننت أنه على الحق، خلاص تقع في الكفر والعياذ بالله، لأن السجود لا يكون إلا لله. بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر. هذا كثار هذه الحالة هذه لأن عندها علاقة بالعقيدة، قال لك كثار كونك تهنيه بشرب الخمر أو تهنيه بشي حاجة اللي هي قبيحة اللي ما توصل للحالة الأولى، قال لك أكثر من هذا الشيء. وأشد مقتل من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، أي المعاصي. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. هذا كلام ابن القيم كله. وشوف في القرن السابع الهجري توفي 751 تلميذ ابن تيمية، ويقول هذا الكلام في القرن السابع أو قل في منتصف القرن الثامن. أش نقول إحنا اليوم في القرن الخامس عشر؟ قال وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما يفعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. كلام واضح، انتهى كلامه. أيها المسلمون، إن الله رضي للمسلمين دينه الإسلام، ما رضي للمسلمين غير الإسلام، فلا يرضى المسلمون لأنفسهم ولبعضهم إلا الإسلام، ولا يرضون لأنفسهم ولبعضهم ما عليه أهل الكفر من الشرك والكفر والزنا والقمار والتعامل الربوي وغيرها من المعاصي، بل لا يرضون كل ذلك من أهل الشرك والكفر أنفسهم. ما نرضواش ذاك الشيء يقع منهم هم مع بعضهم، فبالأحرى نرضواه لأنفسنا نحن المسلمين أو لبعضنا البعض. لا، لأن المسلمين يحرم عليهم الرضا بما عليه الكفار من شعائر الكفر، لأن الله حرم ذلك فلا يرضى بما حرم على عباده، والله غني عنهم. قال الله تعالى في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام، ورضيت لكم، ما رضيت لكم المسيحية ولا اليهودية ولا المجوسية، ما رضيت لكم مذهبا من مذاهب أهل الأرض التي تخالف الدين، ما رضيت لكم اعتقاد العلمانية التي تستبطن كره الدين، إنما رضيت لكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، بهذا الأسلوب الذي هو أسلوب الحصري، إن الدين عند الله الإسلام. أجل أيها المسلمون، لا نرضى من أهل الكفر الضلال، ما نبغوش لهم هم الضلال، احنا نبغينا لهم الإسلام. أعلاش تبغي لهم الإسلام؟ باش إذا ماتوا على الإسلام يمشوا للجنة، إذا بقوا على الكفر الذي هم عليه هم ما عرفوا أنهم كفار، بل يدافعون عن أنفسهم وعن كفرهم ويموتون من أجل الكفر. والمساكين هؤلاء يستحقون أن يقال لهم المساكين، لا يعرفون مصيرهم، ومصيرهم الخلود في النار. من مات على الكفر خلد في النار، ولا مذهب يقول بغير هذا. ولهذا لا نرضى لهم الكفر أبدا، بل نحب لهم الإسلام باش يكون عندنا الأجر معهم إذا أسلموا. ولهذا كان الأمر الأول في الإسلام الدعوة إلى دعوة الكفار إلى الإسلام، مش الاعتداء والظلم والقتل، لا، دعوتهم إلى الإسلام حتى يرفضوا. هذه هي رحمة الإسلام، وهذه هي عالمية رحمة الإسلام للعباد أجمعين، وعالمية الإسلام وعالمية الدعوة للناس كلهم جميعا. من لم يفهم هذا أو لا يؤمن بهذا يراجع نفسه. وداخل كون الإنسان المسلم يحب الخير للناس جميعا. نعم، قلت لا مرضى من أهل الكفر والضلال، ما لا يرضاه الله منهم، الله ما يرضى منهم الحال اللي هم عليه حتى احنا ما نرضوها، ولا نشاركهم فيما يعصون الله به، ولا نهنئهم على معاصيهم، ولا نقبل منهم الهدايا المحرمة، وتكثر الهدايا بمناسبة رأس العام الميلادي. ممكن هدايا إذا كانت حلال ولا يراد منك الاستمالة إليه تقبلها، قبل النبي الهدايا من غير المسلمين، لكن الهدايا المحرمة لا تقبل. جميع أنواع الهدايا المحرمة أو الهدايا المصحوبة بالدعوة إلى دينهم وأفراحهم وأعمالهم لا تقبل، الهدايا الحلال المجردة عن هذا تقبل. قلت ولا نقبل منهم الهدايا المحرمة أو الهدايا التي يقدمونها للناس بمناسبة أعيادهم ما تقبل، لأن عند العلاقة بالمناسبة الدينية المبتدعة، ومن قلدهم أو تشبه بهم أو رضي منهم ما يفعلون أو تمنى أن يكون مثلهم فهو منهم. الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، مش كلامي، قرآن. اتقوا الله عباد الله، والزموا دينكم الإسلام، فيه الغنية عن كل شيء، يغني عن كل شيء، ففيه ما تريدون من الأمن والأمان والسلامة والهداية ووسائل الوقاية من الوقوع في الحرام، واستمسكوا بالإسلام لأنه دين الله، ولأن الله أراد منكم أن تستمسكوا به حتى ترجعوا إليه، أي حتى تموتوا. واستمسكوا بالإسلام فهو حجة لكم، دينك يدافع عنك، دينك يكون السبب في إدخالك الجنة إن شاء الله حينما تموت عن الإسلام مؤمنا به محبا له مستقيما عليه، تحل به وتحرم به، وتعادي من تعادي به، وترحم من ترحم به، هذا هو الذي يشفع لك عند ربك، فهو حجة لكم عند ربكم. ومن فرط ندم، وإذا ندم لا ينفعه الندم كما يقال بعد الإعدام أو بعد العدم، فإذا شاف الإنسان راسه مصيره ويندم يقول كل سحب لي أنا ما أبقى سحب، انتهى الأمر، كنت في الصفاء وكنت في الرخاء وكنت ذا عقل وكنت وكنت وكنت، أين كنت؟ ماذا كنت تفعل؟ كان عليك أن تستعد لهذا اليوم، أين المصير؟ أرجو الله عز وجل أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويتقبل منا جميعا، ويأخذ بأيدينا إلى ما ينفعنا في الدارين الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عنا فيهم مطرقين. يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب، وفق اللهم نبيك محمد لسادته لما تحب وترضى. اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِ الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده الحسن وأمته عباد الحسنة. اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمعنا على دينك، اللهم ارزقنا المحبة لبعضنا البعض، اللهم وفق المسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى، اللهم رد بالمنحرفين من أبناء المسلمين وبنات المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم حبب لنا جميعا الإيمان، وكره لنا جميعا الكفر والفسوق والنفاق والشقاق والعصيان، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واشف اللهم مرضى المسلمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.facebook.com/ barhoon.com.